بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب ليخلصهم من ثقل التراب وظلمه الحجاب وليخصصهم بمزيد اقتراب ليندرجوا ضمن الاحباب. وصلاه ربي وسلامه القارئ باسم ربه المخصوص منه بمزيد رضاه وحبه ومتخصص في التعريف بمناهج قربه سيدنا رسول الله وعلى صحابته وقرابته أهل مودته ونصرته واقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. اللهم عونك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وبعد، فقد وقفنا بكم مستعين بالله رب العالمين ومنزل الكتاب ضمن بطاقة التوصيف ثانية بطائق التعريف ثلاثة، بطائق التعريف في صور المصحف الشريف. وهذه البطاقة، بطاقة التوصيف مبلغة في الوصف، تعنى بأمور ثلاثة. الموضوع موضوع السورة الأتم، ومقصودها الأعظم والمنهج الذي عالجت به الصورة الاثنين موضوعا ومقصدا. الموضوع والغرض والمقصد ومنهج تقديم الاثنين، منهج طريقة القرآن في البيان، بيان الموضوع وبيان المقصد. وقد نظمنا لكم ضمن بطائق التعريف ما يعرف بالجوانب، بطاقة التصنيف تعنى بجوانب 11 وكلها ترجع للتعريف بالصورة أي تمييز وضعها إزاء أخواتها معالمها التي تميز بها. ثم بطاقة التوصيف فيها تقدم إلى أمام اتجاه الصورة لإيضاح الموضوع ثم المقصود من وراء الموضوع حين يكون مقصد متميز على الموضوع ثم الطريقة التي حلج بها القرآن. هذه وصفا بمقصده الموضوعي ومنهجين في عرضه متبوعي والتستعين بمقطعين وترجمة ومطلعين تفوز بها متممة تدبري البسوطة والمداخل تخلصات تحظى بالدلائل مقدمات ومتممات تكتنف اللبب من جهاتي سبحان من أنزله مكملا صدقا وعدلا لا يجار موصولا. هذا كتاب الله، هذه يعني تعينكم في تجلية جوانب البطاقة الثانية. وقد مضى بعد القول في بيان أن موضوع السورة شيء الأتم لاحب، لأن هناك من قال إن موضوعات السورة متكثرة بحيث يجوز واحدا لإحاطة بها، لكن نحن بصدد أن نتعلم إن شاء الله على أن السورة نمط فريد يعالج موضوعا واحدا صحيح، وإن تفرعت بعض الموضوعات فمنه. وهذا من حسن التدبر للكتاب، لأن مضاربون بس بتدبره، والتدبر أدق من مطلق النظر في المعاني، نظر إليها في نظمها في سياقاتها كيف عالجها القرآن ومراد الكتاب من المعالجة. ولذلك كان القرآن هو من مصادر تأسيس العقل المسلم في منطقه في أدوات محاكماته في موازينه. قلنا من الموضوع موضوع السورة يتجلى في شيئين، عرض مزدوج، عرض مزدوج ومرتب هذا العرض الأول هو عرض لتاريخ أهل الكتاب ممن قبلنا، الذين أوتوا الكتاب من قبل اليهود تحديدا بنو إسرائيل، لأن المسيحية امتداد لليهودية، وعيسى بعث لبني إسرائيل فهو نبي لرسول اليهود. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، وإن كان اليهود فصلوا المسيحية عن اليهودية فعلوا الأفاعيل حيث قطعوا الصلة قطعا بينهم وبين المسيح. رغم أن مولد المسيح هو في بيت لحم، حيث هم الآن يتصارعون على هذه مواقعهم القديمة. عرض تاريخهم الذي هو تاريخ أسلافهم والامتداد أي معاصر البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة دخل وهم يمثلون ساكنة مهمة داخل المدينة، ولهم تاريخ هناك، وإن جاءوا مضطهدين من قتل روما من اضطهاد الرومان لهم ليجدوا أفضل مقام في رحاب العرب أمن، وكانوا يعيشون أفضل عيشة، والمنصفون منهم يشهدون بذلك، وكانوا أهل زراعة وأهل تجارة في أجود ما تكون التجارة فيه ذهبا وضائع كبرى. عرض لبني إسرائيل في تاريخهم أو عرض لهذا التاريخ اللي هو عرض لأيام الله التي شهدوها وتداولهم فيها أو تداولتهم فيها منن ومحن، ذكرهم بأيام الله. فالعرض هنا عرض تذكير لبني إسرائيل بمنن الله عليهم ومحن الله التي نزلت بهم إزاء كفرانهم بأنعمه. ومن خلال هذا العرض لمنن والمحن نجد القرآن يقصد وراء ذلك إلى بيان ألوان من الزيغ الذي ارتكبوه من مخالفات بني إسرائيل عن صراط الاعتداء، والتي جعلت منهم مثلا للاعتداء، ينبغي أن يتوقع ولا تكون كقوم موسى، احذروا سنن من قبلكم. هذه الألوان من تعدي والتجاوز التي نبه القرآن عليها، والتي تجاوزت بضع عشرة كبيرة من كبائر الانحراف، الغرض منها تنبيههم إلى أن ما نزل بهم كان عدلا من ربهم، بدءا بنزول لعنة المسخ التي أصابت بعضهم، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وانتهاء بما حل من ديارهم بألوان النكال والعذاب الإلهي التي نصت عليه السوء، إلى ما كانوا عليه من ألوان اللؤم إزاء النعم، لؤم الطبع وتحدي الشرع، وألوان من الوهم التي توقع في التناقض المخالف لأي منطق ووضع، كقوله من تمسنا النار إلا أيام معدودة، يدخل الجنة إلا من كان هودا، مقالاته، وأنواع من التحدي في مسائل الغيب كقولهم أرنا الله جهرة، ثم العرض الثاني عرض لشرائع الاهتداء في الملة الخاتمة، عرض لشرائع الاهتداء، لأن المقصد الأسماء قلنا هو بيان شرائط الاهتداء وأضدادها اللي موجبات الإضلال، موجبات الزيغ عن خط الاهتداء وصراطه، وضدها تتميز الأشياء، هذا مقصد أعلى، وإذا حصل تصدير به كما سيجيون في قول الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويهتدي به هؤلاء الموصوفون، فهذه الصفات هي سر الاهتداء، وفاقدها منحرف عن شكة الاهتداء كلا أو جزءا بحسب ما فقد من هذه الصفات المؤهلة. إذن شرائط الاهتداء في ملة الختم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يجيء الحديث عن كيف انتقل القرآن من عرض إلى عرض. بد أن يكون هناك ما يسمى في عند علماء البيان بمعابر التخلص. وأيضا ما ينبغي أن يتدبره المتدبر في الكتاب، لأن القرآن وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أجل نظم وأتم نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل. ومن له أمعان في التأمل بدله كل خفي وجلي. هذه لا بد من مطالع الكتاب، خواتم الكتاب، ألوان التخلص أي الانتقال، الاستهلال، الإكمال، معابر الانتقال. كانت التخلصية، وهذه يسمونها تخلص من باب الاكتفاء أو من باب الأغلبية، ويكون انتقال استطراد، ويقول انتقال اعتراض. هناك ألوان من يسميه بمعابر الانتقال أو جسور الوصل. هذه الجسور تمثلت في سورتنا بحديث القرآن عن إبراهيم الذي هو الجد المشترك للملة، لرسل ملته. فاليهود ينتسبون إليه، فيعقوب حفيد إبراهيم، إنه ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم. والملة الخاتمة لسيدنا رسول الله، رسول الله ينتسب إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن لإبراهيم. هذا الانتقال جاء ابتداء من قول الله: وإذ ابتلى إبراهيم، قبل منه، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى، اذكروا إذ ابتلى إبراهيم، فحدثهم عن أصول الحنيفية، حنيفية المسلمة. لماذا ليصحح دعوى انتسابهم إلى إبراهيم زعما، اعتبار أن هذا الذي يقولون الإسلام، بل إنهم من خطائهم وخطلهم نسبوا إبراهيم إليهم، فقالوا إبراهيم يهودي، فالنصارى إبراهيم نصراني، فنسبوه إلى ما حرفوا من أصول بدابه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. والحنيفية عنوان للاعتقاد الأكمل الأجل، حنف إذا مال عن زيغ الاعتقاد وأصاب الصواب في الباب، حنف حنيف، رجل معتقد الملة الوسط في باب ما يجب أن يعتقد. والمسلم المنقاد بمقصد حنيفيته لإلهه فيما قرره عليه وأوجب واستحب. وإذا كان عنوان الإسلام الحنيفية المسلمة أو الحنيفية السمحة، كما جاء عن سيدنا رسول الله في مصحف أنا بعثت بالحنيفية السمحة اللي هي ملة إبراهيم، في تصحيح نسب رسول الله لإبراهيم نسب سبب، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليجدد الحنيفية، وأن هؤلاء الأدعية ليسوا مؤهلين لهذا اللون من ألوان التجديد، ولذلك حول الميراث عنهم. وكان عنوانه بدءا تحويل القبلة، وهي في صورتكم، وتحويل القبلة إدان بنسخها ونسخ التوراة فيما أضافه يد التحريف، أضافته يد التحريف، وفيما انتهت حكمة من الشريعة، والباقي في محل التصديق مصدقا لما بين يديه من التوراة. ولذلك تعرض الصورة لمسألة النسخ وتشكيك اليهود في جواز بل نفيهم لوجود النسخ، تقول ان الملة لا تنسخ، ان الدين لا ينسخ، بمعنى ان توراتنا لا ينسخ، ولا يمكن لله ان يكون ناسخا ولا نجري على احكام النسخ. الله تبارك وتعالى ما نسخ من اية ينسيها ناشئ بخير منها، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. الذي نزلنا على الشريع او على المقادير، يعني على اختلاف في تأويل. جاء الحديث إذن ليتحول لبيان هذه الهداية مفصلة، سواء في باب الاعتقاد، لأن قلنا لكم الشريعة في الإطلاق القرآني تعم العقائد أيضا، شملها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي يوحينا إليكم ووصينا به فتقول توحيد الشريعة جائز، لأن الاصطلاح متأخر تميز العقيدة عن الشريعة، والشريعة عن الأخلاق الخاصة أو عن النظم شريعة ثم النظم. هناك من يجعل كل شريعة، وهناك من يرى كل عقيدة على اعتبار أنه من تمام الاعتقاد وكماله. أن تكون هذه الآثار أيضا لأنها محسوبة على أصولها، ولذلك يجوز في الشريعة أن تسمي الكل دينا وتسمي الكل إيمانا، والإيمان الأصل فيه عقيدة، شعب الإيمان ومنها إكرام الضيف، إكرام الجار، إزالة الأذى على كل شعب إيمانية. إذن يمكن تضفي الإيمان ليتسع حتى على الشعب العملية. الشريعة أيضا لأنها مما شرعه الله بأنه سنه وقرره وبينه. الشريعة مورد الماء، والماء أصل الحياة. ففي تسمية كل شريعة تنبيه على أن حياة الروح بها. مشرع، تعرفون مشرع؟ هل اليوم في الدارجة عندنا مشرع بالقصيرين، مشرع أبو هديني، يعني شقوق لأنهار معينة في موارد ماء كانت هناك. ثم قلت جاء بيان الشريعة مفصلا إلى حد ما في هذه الآية بجمل في سورة البقرة، بدءا بالعقيدة، ومن قوله تعالى ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. محصل الجدل هل هذه القبلة القرار ردهم إلى الأصل، وأن هذه الأشياء إنما جاءتها القدسية من ابن الله في أن يتجه لها بالصلاة، وإلا فليس الله جمع تعالى ربنا أن يكون له حيز وأن يكون في جهة خال من جهة. لا تصور ظالمين، وإنما الله نصبها كذا ليوحد الناس يا جماعة. وإذلك حين نصل إليها في الحج فإننا نطوف بها، انتهى التوجه، نطوف بها لمن لتكون متجهنا في الحركة كلها، متجه لها في الكل. وحتى لا يفترض عليك أو يكون فرض عليك أن تصلي إلى كل نقطة نقطة في جدار الكعبة، تتجه إلى جملتها أو إلى سمتها، لكن لو قربت ينبغي أن تتجه إلى كل نقطة فيها. فإذن فليكن صلاتك طوافا، إذن فهو توجه إلى كل جانب. ويجيء الحجر فتسجد عليه ختما وتتويجا وبه تمام الصوت، ومن سنة رسول الله تقبيله السلام السجود عليه، الله أكبر وتسجد. لا يسجد له ولكن يسجد عليه. والقبلة لا يصلى لها ولكن يصلى إليها، وإن جاء اللام في المراد به إلى متجه، صلي لربك وصلي إلى الكعبة متجها. قلنا جاء عرض هذه الشريعة شريعة الاهتداء، ربطوا معي الخط، عرض لأمة ضلت عن الاهتداء بعد أن وفرت لها كل أسبابها ووجبها، ثم بين ضمنها لما زاغت. هذا مقصد عرض، ومن خلاله مقصد هو جلية موجبات الضلال أسباب الاهتداء. وفي عرض الشريعة عرض لها في شمولها الذي يبدأ بالعقيدة أصلا ومصححا وينتهي بأحكام المداينات وتنظيم الشؤون المالية، آية كتب الدين في حاتمة البقرة، إن كنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله. تجزئيات. وبينهما شؤون الأسرة وشؤون الإمارة في القتال وشؤون الوصية وأحكام الدماء في القصاص وشؤون الصلاة، حفظ على الصلاة وتصفيها سورتكم، وكتب عليكم الصيام، وشؤون الحج، الحج شؤون معلومات عبادات معاملات، شؤون الأسر نظم علاقات دولية، كان في سورة نظم وعلاقات دولية. شرائع الاهتداء وشعب الإيمان، ثم بيان وجه الاهتداء بها، وهذا مفتاح يربطها أو جسر يربطها بالمقصد الذي هو شرائع الاهتداء. ربما قاين يقول كيف وجه الاهتداء سيجيكم، لا تستعجلوا، نحن فاش الآن، نحن على في الخيط الأول من مدخل الفسطاط، تعرفون الفسطاط؟ انظروا إلى القاهرة، فسطاط ومصر، نحن الآن في الخيط الأول من الخيمة، خيمة الفسطاط. خذوا معي عنوان لعلكم تتقون ضمن تشريع الصيام، عنوان الاعتداء، معناه بيان التشريعات ولما شرعت وكيف ينبغي أن تتعامل معها لتنال هذا المقصد أو تعوج هذه الثمرة. عنوان آخر في الحج في صورتكم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قاصد الحج، قاصد شريع الحج مثابة، مطاف، مكان اجتماع يثوب الناس إليه، إذن هو مجمع المسلمين الأعظم، فلينتبهوا، لا يمكن الاجتماع لغير غرض، وليتعلموا فيه قيم الأمن، كيف يأمن بعضهم من بعض، كيف يتعاش بعضهم من بعض، كيف يسلم بعضهم لبعض، مثابة وأمنة جيد، وكيف يربطون أصولهم بأصول الحنيفية؟ ما يصلي في مقام إبراهيم صلى ركعتين ونفض، صلي في مقام إبراهيم اتخذ إبراهيم قدوتك، إن إبراهيم كان أمة، كان إماما، يصلي في مقام إبراهيم تبركا فعلا حيث صلى، وكان الصحابة يصلون حيث صلى رسول الله، وقد يعني عقد البخاري بابنا باب الصلاة في المواضع التي صلى فيها رسول الله في صحيح البخاري. ولكن ليش هذا ما وراء؟ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، زوروا هذه الآثار المتعلقة بأبي الحنيفية وبالمجدد الحنيفية محمد صلى الله عليه وسلم، مسقط رأسه حيث أصول الدعوة الأولى، لتروا المطاف والمسعى التي فيه خلد الله قدم هاجر المنيبة المتوكلة. وماء الشفاء بضربة من قدم الغيب، أحد من علام الغيب، روح القدس ليبقى أثر الغيب المشهود لما شرب له، طعام طعم تشربه تأكله، تأكله طعاما إذا صدقت نيتك، طعام طعم، قال العلم ينوي فكيف يجده واللحم فيجده، وشفاء سقم الأمراض المعيية، سقم مرض في مرة من درنا رسل هذه الشهاجة سقم، ما من عجبك من شيء الأسقى، ما الأمراض هذه لا لا ينفك منها جسد، جسد لمتغير. مقاصد أخرى في شأن الأسرة في صورتكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، شد الخيمة، مش بتشد الخيمة تحت الأسرة بهذه المعاني، هذه المقاصد، هن لباس لكم أنتم، لا يمكن تستغني عن لباسك، ملابس لك بدونه عار، وعريك قبح، غاية قبح، غاية في القبح، إذن زوجك زينتك سترتك جمالك شيء ملابس لك، نظافته أو وسخته عنوان عرض. هن لباس لكم، بيع للشرائع بعنوان المقاصد، إذن عرض الشريعة على هذا النحو مقصود في الصورة، ارتبط فيه العرض بالمقاصد، لا تجدون أنه بإمكان يقول القرآن خذوا هذه الشريعة ثم يمليها مجرودة هكذا زرد، أقم الصلاة، آتي الزكاة، قضية الربا التي كانت منتشرة في العالم الجاهلي، وجاء القرآن يعالجها بالشريعة، يأتي عليها على أصولها، يقبحها، يشنعها، يبين فظاعة أثرها خطورة الذين قيل لا يقومون، الذين يكون الربا لا قيام لهم، يعني لا هنا ولا هناك، هل تفسيرين اللي يجون لا يكون الربا يريد أن يستكثر ويوفر ويقوى، يقول لا يقومون نقطة، فإن قاموا فقياما كسقوط، قياما متخبط الذي يتخبطه الشيطان مسروعا، ما إن يقوم حتى يسقط، سواء قلنا من هذه الصورة أخروية وهي في الحقيقة ستجي أو صورة أولية هنا نيجي. ترغيب مقابل ذلك بأنواع من الإنفاق والإسعاف والرحمة والتكافل، الذين ينفقون أموالهم بغير سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى وتثبيتا من أنفسهم مؤمنين بهذه القيام. إذن العرض المزدوج ومنهما معابر الوصف حديثا عن هذه الشريعة التي جددت الإسلام الحقيقي الذي ادعي اليهود والنصارى بالانتساب إلى إبراهيم، صح القرآن انتسابه ذلك صحيح. ثم إننا قلنا بأن هذا العرض المزدوج كان حظه من آية الصورة على سواء، يعني آيات عرض متحدثة عن أيام بني إسرائيل السالف والخالف ومتحدثة عن عرض قريبة تتجاوز المئة بقليل، دي 106 ودي 124 وعلى سواء، كأنما شطرا صورة شطرين. وغير هذين من الموضوعات مقدمات ومتممات تكتنف اللباب من جهاتي، هذا الذي قلنا هذه. فختمها آية الضمير، آية الضمير في قول الله تبارك وتعالى وهي واحدة ووحيدة وكأنها درة اليتيمة، في قول الله تبارك وتعالى ولله ملك السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. حتى القول بأنها نسخت يعني خففت المؤاخذة بذلك، ماشي نسخة لأن الأخبار لا تنسخ، يؤاخذكم هي، أما إن تخفوا ما في أنفسكم أو يعلمه الله ويراه ويكون بين يديه حين. فهذه الآية وحيدة آية الضمير كأنها تبين الوازع والدافع، هنا عندنا شيء تزعك وما في نفسك من تقوى، تدفعك وما في نفسك من فجور، نازعان أساسيان فيك، إذا صلح صلح منك الفعل والترك، وهذان إنما يصلحان بوجود الإيمان الذي يثمر هذه الخشية والرقابة مؤسسة لمشاهدة الله ورؤيته ورقابته لك في كله. إن تبدو بالله لك لو كنت تحس أن باطنك منكشف لله وأن الله يرى منك مواقع الرضا والسخط حين تأتي وتفعل، لا يمكن أبدا أن تدمر خلاف الرضا فضلا عن أن تظهره وتجلي أن تأتيه وتفعله. إذن هذه الآية متصلة بالوازع والدافع الذي يتوقف خشيته ربه والذي يفعل ويبادر لأن الله يريد أن يعلم منه صدق نيته فيما يفعل أيضا. هذا في الحقيقة صلحت سريرته، صلح الكلب منه، جهاز الإرادة بعد جهاز الإراءة أو الرؤية هما جهازان فيك، ولا يستقيم إلا برأيين، رأي الرؤية ورأي الإرادة. تخفوا ما في صدوره أو تبدوه يحاسبكم به الله، ما يسمى بضمير المحاسبة، وهذا بحسب الإيمان إلى أن يصل إلى أن تحاسب نفسك على الأنفاس، لأنك ترى الله يراقبك على مجرى الأنفاس، فأنت تراقبه بحسب ذلك. ولغاية إنما تكون لكمل فالأنبياء الله وتبعين بحق. نحن على الأقل ذلك الأصل تاع الخشية، الذين يخشون ربهم بالغيب أو يخشون مقام ربه، خاف مقام ربه. ومقام الله مقامان، مقامك أنت بين يديه ومقامه هو عليك بالرقابة. هذا مقام حساب فمضاف للفاعل أو للمفعول. مقام ربه أي موقفه بين يديه، أو موقف مقام الله عليك رقابة. وهذا الأول يفضي بك إن شاء الله إلى مراقبة الثاني. ثم تنتهي الصورة في الختم من مقدمات ومتممات. سنبدأ إن شاء الله بالمقدمة. تتمم بذلكم الدعاء المستجاب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ولا تحملنا ما لا نطيق، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. والتتويج: أنت مولانا فانصرنا. فإنها تصدر بالتحدي: الذين لا يؤمنون، ألف لام من ذلك الكتاب، وتحدي بكماله. وتنتهي بالتصدي: تصدي لأعداء هذا الكتاب وخصوم الاعتداء بسند الولاية: أنت مولانا لا مولى لنا. وولاية الله للمؤمن قائمة على توليك لله ولمنهاجه في الاعتداء ولرسائله الموصلة منه إليك بغرض الاقتداء والاقتفاء. أنت مولانا، نتولاك وتتولانا، نتولاك، لأن الولاية هي موالاة الطاعة من غير فصل مخالفة. وفلان ولي، أي يوالي الطاعة بغير فصل، يوالي القربات بغير فصل، بغير فصل موجب للغضب وغيره مخالفات. توصل هذا المقام الكامل: أنت مولانا فانصرنا، أنت متولينا بمقتضى ولايتنا لك. ولايتك لكتابه لابد من هذا التقدير. ثم يجيئنا مبحث المتمم لهذين المبحثين: عرض المستوج. هنا عرض شرائع الاعتداء بعد عرض تاريخ أهل الاعتداء الذين خلفوا الهداية التي قدمت إليه. وتقرؤون في الصورة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نزلنا شيء كل شيء لأجل هدايتكم ولكن لم تفعلوا. وإذ وعدنا موسى 40 ونزلنا لكم الكتاب ثم الألوان من الحمل بقوة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور لكي تستقيموا. ثم المواعظ المؤدبة: ولقد علمتم الذين، الطائفة، اعتدت منكم في السبت فقلنا لهم كونوا، حولناهم، نسخناهم، لعناهم نكالا لما بين يديهم. نكالات الحرف. وجاءت قصة الإحياء المعجز في البقرة، هو أيضا دال غاية، لدرجة أن الصورة حملت عنوان هذه الإحياء المعجز بما نبهناكم على جوانب من دلالاته متشعبة. على ما يرجع للصورة وفي قصة البقرة: وإنا إن شاء الله لمهتدون. إذن محور الاهتداء محوري في الصورة: عرض تاريخ من ضل عن الهدى، ثم بسط شرائع الاهتداء في الملة الأخيرة، وبينهما جسر الوصل انتقالا للوراثة بحق، وبيان سر التحويل بعد التخويل. خولهم الله ثم فحول عنه، حول القبلة وحول الكتاب وحول النبوءة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. فجاء الختم من رسول الله. وفي ختم كما سيجون إن شاء الله في سورة آل عمران، ثم إن شاء الله في سورة آل عمران الحديث عن سر الختم بعيسى، بني إسرائيل ختمت ملتهم بعيسى وحول عنهم تعلم النبوءة. وبقي من رفع عيسى إلى رسول الله 600 سنة ليس فيها من رسول ولا نبي على الصحيح إلى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البسط الممهد أو البساط الممهد والبساط بساط التمهيد أوسع من التقديم. مقدمة هذا مقدمة هذا بساط التمهيد التمهيد والتوطئة أوسع من المقدمة. كان المقدمات مداخل قريبة والتمهيد والتوطئة بساط بساط تقريب أولي. كيف عالجت الصورة هذين الموضوعين عرضا؟ كيف قدمت؟ بحثت هذه المسألة يعني لا ندعي أننا أوتينا وسائل تحكم به كلا، ولكن يسعنا ما وسع الذين نظروا في التفسير من قبلنا، أئمتنا الذين جرؤونا على القول لابد أن نتكلم كما تكلموا ونستأنس بهم كما استأنسوا بنا عيوننا سنريهم آياتنا أفلا يتدبرون القرآن حتى ولو كان من عندهم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن المفتاح أن تقف على أنه لا اختلاف في الكتاب ولا تناقض، ليس من سبيل الوقوف على نسقية الكتاب وقمة بداحته نظما وحكما إلا من مقدار تدبرك صبرا لأغوار أسرار الكتاب. كيف عالجت الصورة هذه الموضوعين؟ لا يمكن أبدا أن نجيء بكل شيء، لابد كما لم نجيء في العرض الناسي شيء، ستكون معنا إن شاء الله حين نبدأ بما سمي بالتفسير الموضعي، تفسير شبه جملي، تفسير الموضعي للآيات في محلها، تدبر التلاوة، تدبر النسق. قدم القرآن للحديث عن العرضين والموضوعين بخصائص الكتاب، خصائص هذا الكتاب الذي هو مرجع الهداية ومرجع ضلال من ضل عنه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الذين لا يؤمنون وفي أذنهم وقر وعليهم عمى، يعني مصدر ضلال وهداية. إذن لا بد من الحديث عن خصائص الكتاب ومقاصد الكتاب. فجاء هذا المدخل أجمل مدخل في اختياراته في أنساقه في كلماته، جاء مشعرا بالتحجي في فاتحة التاج ألف لام أول مقاصد الكتاب من سبيل المنكرين، تحجي بهذا الكتاب، تحجي به بيانا وتحجي به عرفانا، يعني وعاء وحمولة المباني والمعاني. والتحجي بالمباني يعني بالكلمة والبيان هي في الحقيقة تحج بحمولة البيان، ولكن المدخل الحقيقي إليه حسين القرآن حين قالوا افتراه قال ائتوا به مفترى. خليك الموضوع لا نتكلم عن الموضوع هل هو صادق أو موافق، جيء به كمثله مفترا، طيب 20 سور مثله مفتريات، جيءوا بها مفتريات. هذه عن هذا النسق الفائق ألف لام ميم تحجي ومقاصد الكتاب. هنا من الحديث سنشير إن شاء الله الاختلاف في هذه الطالعة وكيف أن ابن عصير رضي الله عنه ورحمه وقف عندها مواقف ورجعها أنها محل للتدبر والتفسير. وعيب أن يقال إن في الكتاب شيء معجم لا يفهم والقرآن سماه بيان، ويعلل كله محل للتدبر ليتدبروا آياته. كيف تقول إلا هذا في محل البيان لا يجوز آخره عن وقت حاجته إليه. لن تعنوا في مذاهب بعض السلف من قولهم المستندر شيء انتحوها تحرزا، ولا يقال هذا هو القول وانتهى كل شيء بلك. وقرأه جيت قل له كان البحر في وجه كل من غدا يستكثر، قرأ في وجهه قل له كان البحر مدادا لكلمات أنزله بعلمه الذي يرى أسرار مرفوع وما فوق الترى، أن يحيط الذر بالدر غدا كما الجبال نور الكون مدى، أن يحيط الذر النمل منا بالدر غدا كما الجبال نور الكون مدى. الحديث عن القرآن في مطلع السورة لأنه من خصائصه لأنها هي مرجع الاهتداء، ومرجع الاهتداء فيه كماله. رسالة نزلت للتحدي وللتهدي، التهدي والاهتداء مرحلة مرحلة، تهدى يعني هشاها درجة نظر، ولأنه يتهدى بكذا لأن يهتدي لكن على مراحل. إذن التحدي والتهجي قصود، ونزيد عليها والتعبد بالحرف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاهد مثل بهذه الفاتحة في قضية التعبد حين قال: من قرأ حرف من كتاب الله فله حسنة وحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ولكن ألف حرف ولام حرف وميم. ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح بالحرف هنا ليس الحرف الاصطلاحي، إن هذه مصطلحات حديثة، في حرف المعنى أو حرف المعنى. مرادنا بحرف أي لا أقول ألف حرف، معنى ألف هنا اسم، اسم لا حرف، ألف مسمى هو حرف، مسمى هو هذا، في إشارة إلى أن الإجابة على عدد الحروف المرسومة، معناه ولو لم يصاحبها فهم، وهذا من خصائص القرآن، والذي يتعبد بحرفه بحيث حتى لو امتثل قرأه الأعجمي فإنه يجب عليه، وقرأه العارف ببعض معانيه ولكن جهل كثيرة مجرد تلاوته يجب عليه، لكن لو صاحبه الفهم وصاحبه كونه في قرآن وصاحبه في أنواع من التأطرق فإنها ترتقي مدارج الأجر، مدارج المتوبة بسبب ذلك. والله يضاعف لمن يشاء، وهذا السبب التعليق بالمشيئة بين الناس المختلفون في هذه الأحوال. إذن قدم جاءت بيانا لخصائص الكتاب ومقاصد الكتاب ومعالم الكتاب وصفات المستفيد من الكتاب، ومنه نأخذ صفات الاستفادة والاستداء من الكتاب. ألف لام تحدي، نحن أسمع لكم سنعود إليها. ذلك الكتاب الكامل في جواره البعيد وفي منزلته ورتبته مقارنة بكتب الله فضلا عن كتب غيره، لا ريب على اعتبار أنها وقفنا على مذهب الزجاج رحمه الله أن معناها حقا لا ريب، ووقف الأبصي ومنتحى وعليه مغاربة، لا ريب يعني حقا أي مبرأ من الريب. ثم فيه هدى أي فيه هداية عظيمة، التنويل والتعظيم، متضمن للهدى، فهو عندها عظيم أجل من قوله هدى وصف من صدر مبالغة من جهة، وفيه هدى كأنه اكتنف الهدى العظيم من جهاته، وفيه هدى عظيم. ثم بين المهتدي به وهو المتقي، والاتقاء هنا فسر بمشارفة التقوى أو إرادة الاتقاء أو حوز أول درجاتها على المجاز الذي هو في الفعل. قالوا اتقى إذا قارب اتقى، واتقى إذا بدأ في أول خطوة من الفعل، يطلق على الملابس والمقارب وعلى المحصل حصل الفعل. إذا أكلت فاسم الله، معنى ما زال ما أكلتش ولا لا، أي بين يدي. إذا قرأت القرآن ما زال، وإذا على مشارف القراءة، فيطلق الفعل ويراد به مشارفه مشارفته وإرادته إذا قبل التلبس. المتقين مستعدين للاتقاء، حتى لا يقول إذا كانوا متقين فأخذهم الهداية منه يعني تحصيل حاصل، يقول القرآن في هذا الحشو هذا أبدا. إذن في هداية، سواء في السنة الهداية بالتثبيت أو بزيادة مدارج فيها علوا، زيادة هداية تثبيت على الاستمرار فيها، أو أصل الدلالة، لأن الاتقاء مختلف كما سيجيونا في مدارجه الخمسة، من اتقاء الكفر لاتقاء خطور السوى في مراتب الاتقاء. لاحظوا معي الآن تسمعوا لي بساط التمهيد فيه بيان لشأن القتال في موارد مقاصده في موارده في كماله في نفسه في كماله في أتره. وفعلا سبحان الله هذه جمل جمل ثلاثة وأربعة في آية واحدة، إن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، واحد عند الكل إلا الكفي هم الذين يجعلون ألف لام ميم هنا آية، أما هذه آية واحدة تضمنت أربع جمل على الصحيح على اعتبار أن ألف لام ميم جملة، وهذا خلاف عند المعربين، خفوا في بابه. فتكون هذه الجمل الأربعة التي تضمها الاستهلال بداعة استهلال وبراءته على تمام الاكتمال. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين. آمين. الحمد لله رب العالمين.